السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ستكون وفيا، ستعرف الوفاء، ستكون رحيما، سيمتلئ قلبك بالرحمة حين تتدين وتلتزم. كم هي القصص، قصص الجشع الذي وقف مع صاحبه السنين وأعانه على الحياة فلما كبر تنكر له. كم هي القصص، قصص الذين تنكروا لآبائهم والذين تنكروا لزملائهم وأصحابهم. كم هي كثيرة تلك القصص التي يتنكر فيها أحدهم ويقول: أنا لم أجد من يقف معي ولن أقف مع أحد من الناس. يا على القلوب التي يبغضها الله. نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر بابه لما سمع إنسانا يستجدي أخاه في أن يضع عنه أو أن يؤخر عنه أداء الدين، وهو يقول: لا والله لا أؤخر عنك، لا والله بل لتسددن الآن، لا والله لا أضع عنك. فنزع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الباب وقال لهذا الإنسان: من ذا الذي يتألى على الله ألا يصنع المعروف؟ حين تسير إلى ربك سيرق قلبك، سيكون شعارك اصنعوا المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن يكونوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنتم أهله. قرر أن تلتزم، لا أن تعامل الناس بما يستحقون، لا أن تعامل الناس بما تظن أن الأقدار عاملتك. قرر الالتزام والتدين لتكون رحيما رفيقا. الراحمون يرحمهم الرحمن. ترحموا يرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء. هيا هيا يا صديقي، قرر تلتزم وقل للرحيم الذي في السماء: إليك أتيت.